للمدرسة. يقول السائل أخبر زوجتي أنها أثناء أتتها أعراض الدورة الشهرية من الآلام والمرض مع وجود صفة مع عدم نزول دم في شهر رمضان في اليوم الثاني وجدت الصفة مع وجود دم بسيط ثم قطع دم وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم طبيعي مثل عادتها. سؤالي ما حكم صيامها في اليومين التي لم تشاهد فيها إلا الصفة مع نزول الدم البسيط المنقطع مع العلم أن هذا الأمر لم يحدث لها من قبل؟ لا شك أن الحيض والدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة وبصفات معلومة وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو الدم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكام. أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضا. وقد قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وفي رواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني شيئا من الحيض. فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحمل الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحا لأنه لم يحصل الحيض بعد. هل تجزي قراءة الفاتحة؟ يقول السائل يرجو فضيلتي توجيه كلمة للجميع وكلمة أخرى لطلبة العلم، فلما يقول سلوكا بالإنذار والمراءات بحيث لا يحصل من ذلك المسألة. هذا الطلب من السائل سبقت الإجابة عليه في الدرس الماضي الليلة الماضية، فإن ذكرنا ما ينبغي للطالب والداعي الله أن يكون عليه من توجيه المسلمين والدعوة بالتي هي أحسن. لماذا لا تجلسون يا جماعة؟ ليش؟ كل يوم ما خلص صيحوا بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في هذه الليلة ليلة الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر رمضان عام 1408. في هذه الليلة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر وأن نكون موفقين فيها، وينبغي أن ندعو الله عز وجل بقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو

ترفع فيها اليد. طيب، وحينئذ يتبين لنا أن الصلاة فيها كم تكبيرة؟ تكبيرات اللي في الصلاة كل تكبيرة، يعني مثلا الفجر كم فيها؟ كم فيها من تكبيرة الفجر؟ كنا نعرف تكبيرات الفجر، إن كل يوم نصلي الفجر تكبيرات. طيب، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة السجود المرة الثانية، كم هذه؟ طيب، تكبيرة القيام هذه ست، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود للجلوس، وتكبيرة السجود مرة ثانية، وتكبيرة الجلوس للتشهد 11. طيب، في صلاة الظهر ممكن نعدها على هذا النمط، وفي صلاة العصر، وفي صلاة المغرب. المهم أن كل انتقال من ركن إلى ركن ففيه تكبير. والصحيح نعم إلا الرفع من الركوع فليس فيه تكبير، بل فيه سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أو ربنا ولك الحمد للمأموم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام. هذه صفة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، زيادة البركات انتهى. لا تثل، لأن الآن تسجل، خلوا الناس يستمعون إلى شيء مضطرد، ما فيها أشكال، ما فيها أسئلة ولا شيء. الأسئلة تأتي الأسئلة إن شاء الله في دور الأسئلة. اللي بيسأل يكتب ورقه على عين والرأس. نعم، على كل حال هذه هي صفة الصلاة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيها خير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، ليكون ممتثلا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأهم شيء فيما أراه بالنسبة للصلاة بعد أن يجري الإنسان أفعالها على السنة، أهم شيء حضور القلب، لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل بالصلاة، ومع ذلك تجد يوسوس ويهرجس في أشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. انتهى الوقت الآن؟ هات الأسئلة. طيب، قبل أن نبدأ بالأسئلة، بارك الله فيكم، في الصباح إن شاء الله ما في دراسة لأنه يوم الجمعة، يعني بعد الفجر ليس فيه دراسة الليلة لأنه يوم الجمعة، ونحب أن الناس يستيقون حتى يأتوا إلى الجمعة مبكرين. لا إن شاء الله يوم السبت فيه دراسة. على الأصل الحمد لله رب العالمين، لوني ما عطشت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم. يقول السائل: لدي والدة محبة للخير وفعل الطاعات، ولكن هذا الفعل يتوبه بعض الأخطاء، فمثلا هي دائمة الصيام، ولكن الأطباء ينصحونها بالتخفيف من ذلك فلا ترضى له، وثانيا هي دائمة القيام، ولكن هذا يؤدي إلى مرضها والإضرار فيها للصحة، وقد نصحناها بعدم القيام لما يسببه له لما يسببه لها من تعب، ولكنها تلجأ إلى بعض الأدوية التي تساعدها على ذلك وهي مضرة للصحة، وكذلك تريد الذهاب دائما إلى الحرم والطواف بالبيت، وخاصة يومي الخميس والجمعة تذهب نفسها بالطواف والصلاة وتعود إلى بيتها ولا في أشد حالة التعب، علما أنني أمتنع عن إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأسف للتأخر قليلا لأننا صلينا مع في جانب آخر. وبعد فإننا تكلمنا فيما سبق عن الصلاة وشيء من أحكامها وصفاتها، ونظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على ما تكلمنا عليه سابقا، ونجعل درسنا هذه الليلة في الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى مبينا فوائدها لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة، ذكر فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنها تطهر الإنسان، ومن أي شيء تطهره؟ تطهره من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهي تطهر الإنسان من ذنبه، لأن الذنوب نجس وقدر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة، أما غيره، أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية. ولعلكم تذكرون الآن ما سبق من أن من صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته. أما الفائدة الثانية فهي التزكية، وهي تنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد، فإنها عمل صالح، وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه، وهي أيضا تزيد في أخلاقه، فإنها تلحق المزكي بأهل الكرم والجود والنفع والإحسان. والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان، وإنما تجب في أشياء معينة يبينها الأخ لنا. نعم. هو أريد أن يفهم السؤال الرجل. نعم، انتبه للسؤال، السؤال وللدرس. إنما تجب في أموال معينة، نذكر منها أولا الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت، سواء كانت نقودا أو تبرا وهو القطع من الذهب والفضة، أو حليا أو أواني أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة كما هو معروف. المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم وأهمها الزكاة، يعذبون بعذاب جسمي وعذاب قلبي. العذاب الجسمي يفتك بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. العذاب القلبي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالتوبيخ والتنديم لا شك أنه يؤلم القلب ويؤلم النفس، فيعذبون عليها والعياذ بالله على منع ما يجب عليهم في أموالهم ظاهرا وباطنا. قوله تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كم الجهات التي تكوى؟ أربعة. جباههم وجنوبهم، كم الجنوب؟ اثنان. وظهورهم، فإذن يكوون بها من كل جانب والعياذ بالله، لأنهم منعوا ما أوجب الله عليهم فيها. وما هو الكنز للذهب والفضة؟ قال أهل العلم كل من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة فهو كانز لها وإن كانت على قمم الجبال، وكل من أدى زكاة الذهب والفضة فهو غير كانز لها وإن كانت في قعر الأرض. ليس الكنز هو الدفن، الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك.